في زعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنفع. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات السؤال. نعم، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب، أليس كذلك؟ عليك أن تذكر البحث. وليس سأل ما سأل البحث الغيبة، هل هو محرم على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في سكة المتظلم. عرف المتظلم ما في سؤال، ولا يندفع من نفسه، يقول فلان ظلمني وله حق في ذلك، حتى يخصم حقه. وقد قال عليه السلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر: لي الواجب يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني فينبغي أن نلاحظ بأنه سأل أو لم يسأل، مراعاة النصيحة من جهة، ومراعاة الضرورة التي اضطر الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للظلم. ليس بغيبة، انتبهوا الآن من الأوصاف الستة. القدح ليس بغيبة في شتة متظلم، ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي وصلناها فيها سؤال، ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت هون سؤال. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة، يريد مثلا إنسان أن يفسح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يريد الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة، له منزلة، له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع أن يعمل شيئا، فيأتي عن فلان عن فلان، يقول فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، فيجب أن يتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب إيه؟ التعاون على إزالة المنكر. نعم. أو يبي يجارب وهو ما سألنا، هذا هو سبق الجواب. تتعرض وتنصح، يعني هبني أنا أريد أن أسألك فلان، وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة، إما لأني لا سمع الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه، وأن تقول له أنا بلغني أن فلان وتشاور أنت وياه لإقامة شركة بينكما، أنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا واجب، بل هذا واجب، يعني داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم. قليلا عدم ذكر الأذان هل آدم؟ كاتب رواية بجنة ورد في رواية بجنة كانت تقول قولا من العلماء في تفسير هذه الجنة، أما رواية لا أذكر. نعم. بعض المسلمين للعلم الآن يقولون على سمعت هذه الكلمة أنه كلمة السيد داعي والسيد الحاليات هذه كلمة مستهزة من الناس الذين يدعون نصرة المرأة والطريق من المقال أنهم هم المؤمنين، وهذا أجر لهم فقط أما أن الصحيح أم المؤمنين فهذا لا إشكال فيه، أما أنه لا يجوز أن يقال السيدة عائشة أو السيدة فاطمة

طبعا من يقول لقضاء سنة مطلقا يضعف هذه الرواية. هو كذلك الرواية هي ضعيفة. ابن حجر كالحال هذا يرفض صورا آخر، الرواية ضعيفة ولا مجال الآن للقول فيها، لأن البحث يحتاج إلى استحضار السند ومناقشة الطرق لنبين أن الرواية ضعيفة. يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين، وإنما جاءت في بعض السنن. غيره صنع أريد أنه قال هذا في الكتاب. تذكير. بس أقول السؤال ليس فيه ذكر. قولك قال في بعض الثقات فيه نظر. أنا بقول الآن ماذا؟ أنا أعيد كلامه. وأنت تكرر كلامه. فإن كان في عادتي لكلامك خطأ فصححه، وإذا كان صوابا فلا مجال للاستدلال. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر. يعني هذا يختلف عن السلام الأول؟ أشهد يعني كلامك هذا عن أول قد يكون هناك ذكاء. طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر، هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت، هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره؟ عفوا أنا أخطأت، أيكون مقبولا عنده أم عند غيره؟ أي إشكال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول في ضعيف، على أي حس أن هذا هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال هي هل في نظر يعني مقبول؟ طيب لا إشكال. نعم قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجلي حتى يرابط بين رجلي من طول القيام. وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش. ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين مستبدين. قال مستبدل بمكة. فلما خرجنا إلى المدينة كانت تجار الحرب بيننا وبينهم. يداروا عليهم ويداهمون علينا. فلما كانت ليلة أفضل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه فقلنا لقد أفضلت عن الليلة. قال وهنا الشاهد من الحديث إنه قرأ على جزئي من القرآن فطلبت أن أجيب حتى أتمه. على جزئي ولا عندي؟ أنا في سنة الأولى بعض المكتب سنة الأولى في حلقة ولكن الحديث الآن أكثر من سنة الأولى نصف قديمة على جزئي. درجة الحديث يعني الحديث الثالث هو من توصف صحيح لداود بما أذكر. ما أجيبه في صحيح لداود. ما أجيبه. نعم أجيبه. إذا كان هو القلب. في الجزء الثاني في الجزء في المكان الرابع هو في المكان هو الثاني بعد في نفس الباب لأن الباب لم أجيبه. أنا أقول الذي في ذهني أنه في صحيح داود الذي بدأت فيه من عشرات سنين وأن اللفظ في حجري وليس في جلدي. وهذا الذي قرأته في جلدين قرأته طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا طبعا هي القديمة الشرح البرفور في حجري هذا هو النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي تطبق الآن لأن الحقيقة صار عندي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما يكون مكتوب الحديث كما كان يكونون على نشرها كانوا لهم عناية يتقربون الله هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى. أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة. ولذلك لما قرأت جزءه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه نجأت؟ لأن القائم في ذهني منذ ذاك الزمن البعيد أنه بلغ حجره واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له. وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش وبعد أيام سألها أبوه سألها عن حالها مع زوجها فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراسة. وهذا كناية عن أن الرجل كأنه لم يتزوج وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار فهو يقرأ كل ليلة القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كنته أنا هقول لي سنة قليلة مرتاح الحمد لله ما خير من قبل. الشاهد أن عمرو العاص رضي الله عنه لما سمع من كنته كلامها هذا كأنه شك ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لخيري. فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. اقرأ القرآن في كل شهر مرة ويحتاج. اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك. عليكم السلام وبركاته. قال تقرأ القرآن في كل أسبوعين مرة. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له اقرأ القرآن في كل ثلاث. وعليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يتفقه. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهج في الصيام وقال له صم من كل شهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. فقال يا رسول الله إني شاب إن بي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه حتى قال له أخيرا أصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر لما أسلم وتبوك كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترته في بدعة فقد ضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة يعني نشاط زائد ولذلك رغب في الزيادة في الزيادة في الزيادة. مع أن الرسول عليه السلام أعطى الحد الأخير شرعا فتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى أن يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحد الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي واصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشاهد من هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ فدا معينا حسب نشاطه وحسب فراغه. فذاك الحديث يؤكد أن اللغم هو السجن وليس الجزاء. هذا العلم أن يضطرد ولا أن يتأثر بأي كتاب يقع تحت إيديه لا يعلم شيئا عن مؤلفه. هذا الذي أنت الآن تسير إليه هل هو معلوم لديك بالعلم؟ مستقلا لا يقابس عن الوزن لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتاب؟ يعني في مثل عام عندنا في السورية يقول اللي ما يريد يشوف منامات مقربة لا ينام بين الصبور. بعدين إذا نام بين الصبور راح يشوف شيء مقرب وكيف بده يعالج. لا انت مثلت نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم يعتبرون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم الحقيقة. هذا أرد قبل الجواب بوجود الإمام الجيد. أما الرد فهو كما يجب. أولا الحديث المذكور عن ابن عمر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وهنا الآن مثل برسول نفلت النور لأن ذات المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حسن ليس من أهل العلم المعرفة بالحديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث قلنا لكنه هو وارثانه كما قال ابن تيمية في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليه أما أهل البدعة والأهواء يذكرون ما لهم ويذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليه هذا ما يتعلق بشهر الحديث أما مثله فهو أبعد ما يكون عن جواز الاستدلال به على تأويل أحاديث تحريم الملاهي إلى أن ترى وهذا يؤكد أيضا أن الرجل ليس على أن أحاديث تحريم صحيحة لا تقبل التحريم بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما لأن الحديث كما يرويه نافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع إراعة الراعي وضع النبي صلى الله عليه وسلم وعيه على أذنيه وهو يبكي ويقول لابن عمر حتى أتسمع؟ أتسمع؟ أقال له لا أسمع. أنزلها تصحى. والحديث فيه أن الدامر كان يسمع بدليل أن الرسول كان يسأله أتسمع أسمع. فانظر الآن كيف تعمل أواضي أسعار. هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصرائح في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. وهنا نحن نقول أفضل جاءت إشارة يفتح الأواني على الرسول، فأنت الحالة هذه في حالة من حالتين، إما تفعل هكذا أو أنت في عملك في كذا. في هذه الحالة فأنت مجتمع، فأنت تعيش بوجهك. أما في الحالة الأخرى أنت سامع وليس بالمستمع، وما عليك بالإذن في الحالة الثانية، وإنما تأتي في الحالة الأولى. قرى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا، كان سامعا. وين الحجة فيما في الأمر؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع، لكن من وراءه يعني الكلام أنه شد أذنيه أن يدخل أذنه في ما لا يدري. وأخيرا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إراحة الراعي، وهذا من تطورهم القاصر، لأنهم تطوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق، فسكت عن مراعاتي وعن عشفي عليها، فصار إقراره يدل على الجواب. ليس بكل شيء من ذلك. تعرفون أنتم من هذه الرعيان أنهم يتكلمون الطريق، وأن صوت الجراعة يصنع في مكان بعيد، فهل يعني هذا المستدل أن كان على الرسول أن يتدفع صوت الراعي هذا الذي يعزف للجراعة وأن يذهب إليه وأن يقول ماذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك. وإن قضية أن الرسول عليه السلام لم يستمع إلى الذراع وإبراهيم عنه، وأن ابن عمر سمع وما استمع، فالبحث في الاستماع وليس الاستماع. واضح؟ النصيحة في اتفاقي في محلها لكن يطلق. أن لا يكون هناك علماء يفرشون الكتب للكتاب، إذا كان هناك علماء يفرشون الكتب للكتاب الحين بعض الواجب، وهذا كما هو الواقع ما تشهد نادر وجوده. وحين أجل أعلم يا إيش طالب العلم يا إذن أو مطمئة يحيطي وإما يحيطي ثم سؤال ما تبوي المذهب إذا وقع لك شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا. فمما لا يحتفي أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا على ذلك وهو لا علم عنده بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له وهذه وقال نحن فيها وغيرنا ابن تيمية وابن القيم ما استطاعوا من يسر العلماء إلا بعد أن مروا بدور التمذهب لأن الجو الذي عاشوا فيه كله مذهبي فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه أقرب إلى الكتاب والسنة فيأخذ بها. أما رأسا يتشبث بالحديث يتشبث بالآية وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ هذا فيما يتعلق بالكتاب والسنة ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث بما يتعلق بالسنة. فلا بد إذا بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل ذلك. واضح أيضاً؟ واضح. في خمسة القرآن في سلسلة أمام الطوفان ما يسمونها من أجاز الفور حقيقة. وأنت تعلم بأن الذين وضعون الكلام منهم حقيقة ومنهم مجال وضعوا بعض الشروط التي هي من صالح تفضلون بعض الشروط التي وضعوها هي من صالح الدعوة السلفية فإنهم يذكرون أنه لا صار إلى المجال إلا إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية اضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. وفيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم إما يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يصدونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح ولكن التعريف الحقيقة وللمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها إنها مجاز. نحن تلنا مكانا لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائض قال لوتر لمن تشكني قال سمن يدقني كان حاضر يا شيخ عنك الله اذكروني اي سنة مشان يكون التثبيت. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقة لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام سمع السامع هو هو هذا المعنى الحقيقي. أو يذكر مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يقولون هذا مجاز الحذف هذا السلاح، لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسأل القرية يعني جدرانها حيطانها أرضها جبالها وديانها إلى أهله، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه زيادة. فإذا قضية اصطلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون بالقاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة والقرينة مفقودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الفارق. فقالوا مثلا وجاء ربك والملك خصا خصا، جاء ربك يقولون تقديم مضاف محدود أي رحمة ربك أو عينة ربك أو نحو ذلك، ما هي الضرورة التي قررتهم لأن تنهي لا شيء أبدا. أيضا هنا قضيتان، قضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي اصطلاح ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه اصطلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سمية بن القيم رحمه الله ومن شار مسيرته هنا أنه لا مجاز أي بالاصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كوسل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يفهم معنى آخر من هذه الجملة، وعلى ذلك قس كما يقولون. نعم. يا لك الجلال مغفرته، طبعا مصحح للمجلد الثالث طبعا الثاني. نعم. فبعض الإخوان يتكلم عليه ويقول السلام عليكم الله وبركاته ولا يزيد ومغفرته، بل يزيد شيء آخر نقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. فلما سألته قال لي أن سمعها ولها اتسنى كما قرأ هو أو سمع، ما وجدت شيء في هذا، حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء في السنة إلا وزيادة مغفرته وهي صحيحة، أما أنا فكيف نقول له وما الحكم في الذي يقول لأني أقوله؟ وعليكم السلام وبركاته. الذي نستطيع أن نقول مثل هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على سياسة كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا الدليل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصل، لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أخذ النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام. يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز كشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم. هو ولو بعد أذان الفجر إن كان هناك متسع من الوقت. نعم. أي نعم. نقطة حديثة حديثة شم لا تشم صلاة المغرب. صلاة المغرب. أي نعم. الأول أول. نقطة حديثة نقول نقطة حديثة لأنه في الأول كأنه مخالفة. كيف؟ سمعنا نشوف إيش المخالفة. أنا لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب. المرة الأولى ممكن. كل بني آدم خرفة. وتبحث على أن لا مانع وإن لم يرد ما يمنع ذلك. نعم. هل أنت تقصد عبادات هو أي منع؟ مو كذلك. لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين وركعتين، لكن لما يأتي النص بأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في تفضيل التسليم على رأس ركعتين، لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين وركعتين بتشهدين وبتسليم واحد. لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محله. نعم. ما حكم شعر الغزل؟ وإيش كمان؟ سماع تعريفه. طبعا الغزل إذا كان ليس في تحريف بشهوة فهو يجوز استعماله لأنه كلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وعلى هذا نفهم القاعدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان في أثناء حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا ضمننا إلى هذا الحديث الحديث الذي قبله الشعر كلامه الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لا شك أن بين الحسن وبين القبيح لا يوجد حد عالي. يعني كل حال هنستعد نمشي يعني داخل وقته. إذا نظرنا إلى الحديث المذكور آنفا الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، لا شك أن بين القبيح وبين الحسن مرتبة وسطى وهو كلام المباح، والكلام المباح يكفي أن نفهم حكمه من نفس الكلام هذا وهو إنه مباح. فإذا كان الغزل لا يتجاوز الكلام المباح فهو جائز لأنه مباح، أما إذا جاوز حد الإباحة حينئذ لا يجوز تعاطيه ولو كان كلاما فضلا عما إذا كان شعرا وغزلا، لأن الكلام في نزاف حركة النفوس ومن القواعد الشرعية المعروفة عند أهل العلم أنه يمنع الشيء ولو كان مباحا خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح، وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة. سد الذريعة بقاعدة مهمة جدا وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. كلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخدود ووصف الكفور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل. أتى ببعض الأقوال في تطليق الحاجة، يقول أنه يعني يجوز أن يطلقها ثلاث صفات في ثلاث أماكن متفرقة في ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع حملها، وعند ذلك يأتي الصفات الطيارة. نعم. أما السنة الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل جديد. هذا هو. نعم. أما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة، هذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل. رهيب. رهيب جدا. بلا شك في كل شيء، ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين بل بالنسبة للحمام. فهنا في يعني مشكلتان، إهدار ما تتعلق بالناس والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، لا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل. فإذا يعني سمع هذا الزلل لم يجري حتى يعني لا يأتي هذا الزلل إلا إذا كان أنا أقول ما أضاف منيا لا يجد إذا يعني ما يدري ربما عرف أنه يعني سمه وما يدري ولا يجده يقبل الصرف مثلا ولا يأتي إلا أنا ما نستطيع أن نوفيه في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، العرق يتنقل من مكان إلى مكان، الله أعلم. نعم. تفضل. بالنسبة يعني هناك حديث تذكر في طريقة الجامع ونجد في بعض المؤلفات تكون ضعيفة بالنسبة وما أدري يعني آخر ضعيف بالحديث وضعيف، فهناك يعني شوف المتقدم المتأخر هذا واضح من اطلاع الكتاب تاريخ طبع الكتاب إن كان طبع واحدة أو طبع ثانية، والكتاب الآخر الذي فيه الحكم اختلاف الرأي، لأن قضية الحكم عليه الصح أو الضعف هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان فيه نفسه مثل قول ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، الذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث ما، فنحكم مثلا على الحديث الصح ويمشي على ذلك ما شاء الله من سرير، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل أو مطبوعة طبعت حديثا عن مخطوطة، فنجد هناك لهذا الحديث